بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله. فإنه لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا في موردين: المورد الأول ما لو أحرم بالنذر إذا وقع الإحرام في أشهر الحج بالنسبة إلى مريد الحج، أما لو كانت عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجواز الاعتمار عمرة مفردة في مطلق أيام السنة، وهذا هو القول الأقوى والأشهر من القولين. المورد الثاني من موارد الاستثناء بالنسبة إلى العمرة الرجبية، لو خاف مريد الاعتمار في رجب انقضاء شهر رجب المرجب فيجوز له الإحرام قبل الميقات، كما وردت بذلك الروايات، وحينئذ على القول بجواز الاعتمار قبل الميقات في شهر رجب، قال ليكن الإحرام في آخر جزء عرفا من شهر رجب المرجب تقريبا لا تحقيقا، ولا يجب عليه على المعتمر في رجب إعادة وتجديد الإحرام لو مر على الميقات. هذا خلاصة الكلام، وإن كان أحوط استحبابا تجديد الإحرام عند المرور على الميقات في العمرة الرجبية. هذا بالنسبة للإحرام قبل الميقات. الآن الكلام بالنسبة إلى تجاوز الميقات، قال ولا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات بغير إحرام. وهذا أيضا بلا خلاف فيه للأخبار للروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلا وأنت محرم. وصحيحة صفوان ابن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، فلا تجاوز الميقات إلا من علة. إذن لا يجوز لمكلف واضح أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عدم استثنية من هذه بيانية، قاعد يبين موارد الاستثناء. إذن الحكم الأولي أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا محرمان بحج أو عمرة عدم استثنية. قال عدم استثنية من المتكرر، كالسائق مثلا يتكرر تردده دخوله وخروجه من مكة، كمثال في زماننا السائق مثلا أو الراعي، أو إذا كان أيضا تاجرا يتردد يتردد، لا مو قضية أنه وظيفته التجارة، قد يكون تاجرا لكن جالس على المكتب أو حمل دار، هذه المسألة مطروحة في منهاج الصالحين في مسألة القصر والتمام. فهذا صاحب مكتب جالس على المكتب لكن عنده عمال، الكادر هذا اللي يتكرر منهم الروحة والجية مثل السواقين، أما هو هذا وإن كان تاجر ورجل أعمال بزنزمان لكن جالس على المكتب، فهذا لا يكون السفر مقدمة لعمله وليس كثير السفر. فلو أراد الحج أو العمرة مدة مثلا 7 أيام فرضا أو 10 أيام أو أقل أو أكثر، إذا ما نوى إقامة فهذا يلزمه أن يقصر في صلاته، يصلي الرباعية ثنائية الظهرين وصلاة العشاء. فقوله عدم استثني من المتكرر، يعني من يتكرر تردده دخوله وخروجه إلى مكة المكرمة. مثال مثل السواقين، سواقين باصات مثلا، هذا الاستثناء الأول أو المورد الأول من موارد الاستثناء. فهذا يجوز له بالعرب الفصيح، يجوز له أن يدخل إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والديار المقدسة بلا إحرام. المورد الثاني قال ومن دخلها لقتال، طبعا القتل غير القتال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خال إلى آخره. القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قتال زي ما يقولوا جنج بالفارسي زين، أو دعوة، يعني بينهم دعوة بالفارسي دعوة ميكونان، يعني قاعدين شابقوا على قولتنا احنا شباق، ايه هذا هو باللغة الانجليزية قال fighting يعني ايه قاعدين يتقاتلوا. فالقتال يكون اعم من القتل، قاتل ولكنه قتل صحيح، اما القتل واضح زي ما يقولوا كشتشد قتل قتل بالفارسي. هذا ايضا لما جاء بشر بن حزلم ينعى الحسين سلام الله عليه ماذا قال؟ يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدراره. اي وصلى الله عليك يا ابا عبد الله. ومن دخلها لقتال، طبعا القتال شرعي مشروع باذن الحاكم الشرعي، يدخل مكة بقتال كما دخلها النبي صلى الله عليه وآله في عام الفتح، فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن دخلها لقتال تكتب مشروع شرعي بإذن الحاكم الشرعي، لا كل من هب ودب ودرج ولو كان ناصبيا أو من الخوارج أو الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. قال عليه السلام الناس ثلاثة، مولانا أمير المؤمنين، الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع، همج أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنوره. فإذا المورد الثاني ومن دخلها لقتال، مو يجي بالاسم الإسلام ومن الخوارج من الإرهابيين، قال شنو جهاد مثلا وجهاد، لا بشرطها وشروطها. ومن دخلها لقتال، المورد الثالث ومن ليس بقاصد مكة ابتداء عند مروره على الميقات. قال ومتى تجاوزه، أي الميقات، ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام فيجب عليه الرجوع، فيجب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان. ليش؟ لأن مقدمة الواجب، لأنه لابد أن يدخل محرما فيرجع إلى الميقات، فيجب الرجوع إليه إلى الميقات مع الإمكان. فلو تعذر الرجوع إلى الميقات قال بطل، يعني حكم وضعي يبطل، لم يصح إحرامه، بطل نسكه. النسك بالسين الساكنة يعني العبادة المخصوصة، بطل نسكه ولم يصح إحرامه. نسكه هو المحرم يعني، يعني هذا إنسان تجاوز الميقات كمسجد الشجرة في المدينة المنورة أو قرن المنازل في الطائف، وجاء متجها إلى مكة المكرمة من دون إحرام، ماذا يلزمه؟ يلزمه الرجوع إلى الميقات مع الإمكان. فلو تعذر عليه الرجوع إلى الميقات يقول أنا جيت الآن محرم، لا، لم يصح إحرامه، لا ينعقد، لا بد أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إحراما صحيحا. هذا إذا كان عالما عامدا. قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية. يجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا تجاوزه عالما عامدا. قال إن تعمده، أي تجاوز الميقات بغير إحرام عالما بوجوبه، بعد ما عنده شبهة حكمية، الحكم بالنسبة إليه واضح، وهو أنه لا يجوز لمكلف أن يتجاوز الميقات إلا محرما، فالحكم واضح لديه. قد أحيانا يكون عند الشبهة موضوعية، يدور وين الميقات في الطائف مثلا، يسأل أهل الخبرة والثقات أو الأعراب كما ورد في الروايات مع حصول الإطمئنان. زين، لذلك قال فلو تعذر، أي الرجوع إلى الميقات، بطل نسكه، يعني لم ينعقد إحرامه، إن تعمد تجاوز الميقات بغير إحرام عالما بوجوبه، أي بوجوب الإحرام من الميقات عالما بوجوبه، يعني الحكم والموضوع. طبعا المراد من الموضوع يعني أنه يعرف أن هذا الموضع، هذا المكان هو ميقات. أحيانا يخطئ في التشخيص فيسأل أهل الخبرة، وتارة شنهو بالنسبة إلى الحكم، فلهذا قال شبهة حكمية، لا يدري أي الإناءين خل وأيهما أي، فهذا عالم بحرمة شرب الخمر، ما عنده شبهة حكمية، وإنما الشبهة إيش؟ اشتبه عليه الخارج. أما واحد لا، أكو رواية موجودة في الكافي المجلد السابع وفي الوسائل أيضا، نقلها الحر العاملي من عدة طرق. في أيام خلافة أبي بكر أنه، الرواية هكذا، هذه متناسب القول بالبراءة، أنه باب سقوط الحد عن من شرب الخمر جاهلا بالتحريم، يعلم أنه خمرون، يدري هذا خمر يوجب إسكار وإلى آخره ويسلب إنسان العقل، لكنه جاهل بالتحريم، جاهل بالحكم، شبهة حكمية. هذا هم يناسب درسنا في الأصول حلقة الثالثة عن الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي، الشك البدوي المجرد عن العلم الإجمالي. رواية في الكافي عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، هم هذا بالمناسبة حتى نميز بين الشبهة الحكمية والموضوعية، وهم نأخذ فائدة. قال شرب رجل، وأيضا في فضيلة لأمير المؤمنين ومنقبه، قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال نعم، يعني عالم بالموضوع، مش مشتبه عليه والله فكر خال، لا يدري، يعلم يقينا بأنه خمر، ومع ذلك قال نعم. قال ولم وهي محرمة؟ وهو الحال، والحال أن شرب الخمر حرام. فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قومي يشربون الخمر ويستحلونها، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها. ارتكاز عنده أنه شبهة بدوية، إقدام ما بإشكال، إذا ما يدن شرب الخمر حرام، هذا بعد سمع حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني تحتمل هذا عقلائيا حسب الاحتمالات، إذا ما يدري أن الخمر حرام سمعوا حديث النبي رفع عن أمتي ما لا يعلمون ضروري لا يعلمون آه. البديهيات في الشرع المقدس علما أن الحديث بنقاش وقابل المناقشة سندا والسيد الخوي ولا غيره. المهم فالتفت يقول ولو علمت أنها حرام اجتنبتها. إذا عالم بالموضوع جاهل بالحكم فجهله عذره. فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. فقال أبو بكر ادع لنا عليا. فقال عمر ما يصير احنا المفروض نروح إليه مو نجيبه. فقال عمر يؤتى الحكم في بيته. فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته. فقال ابعثوا معه لأنه مصورنها ابعثوا معه شنه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار يفتر به بيت بيت ودار دار ها إيه وحي حي وزرنوك زرنوك على قلت عليهم زنقة زنقة بعثوا معه من يدور به بعد يفتروا عليه على في سرانيق إيه ذاك المكان. بعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من تلا عليه آية تحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه. شايف لون خلى عنه معذور شبهة حكمية بدوية لأجل شنه فقدان النص. على كل حال نرجع لموضوعنا. طبعا بعدين قال ليه الإمام فقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد. إيه عندك بيان الآن لا تقول قبح الإقامة بلا بيان. زين. قال فلو تعذر رجوع إلى شنه الميقات بطل نسكه إن تعمده أي كان عالما عامدا أي تجاوز الميقات بغير إحرام عالما بوجوبه ووجب عليه قضاؤه يعني من جهة ترك الإحرام وإن لم يكن مستطيعا لاستقراره في ذمته وإن لم يكن مستطيعا شرعا. طبعا هذه المسألة خلافية وجب عليه قضاؤه ولو في السنة اللاحقة. بس أكو مسألة في مناسك الحج وهي أنه حبيبي هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ ما يجوز لابد أن يكون محرما. جيد زين لو أن الإنسان دخل إلى مكة فماذا ما هي وظيفته بعد ذلك؟ هل يجب عليه الخروج مثلا؟ هنا حدوثا معلوم لا يجوز الكلام بقاء محل خلاف بين العلماء بقاء. فهل يخرج إلى أدنى الحيل يعتمر مثلا كما لعله رئيس الخوي أو لا لا شيء عليه كما هو رئيس الثاني؟ يعني ابتداء ما يقول حدوثا وبقاء حدوثا ما يجوز الدخول بغير إحرام لكن لو تعمد وعصى فهل يجب عليه بقاء أنه تكليف معين؟ بعض العلماء يقولون لا يترتب عليه حكم وضعي واضح. بعضهم يقول يخرج إلى أدنى الحل يعتمر. راجع هذه المسألة في المناسك. نرجع إلى محل البحث. قال بل كان سبب الوجوب للإحرام إرادة الدخول يعني إلى مكة سببه يعني وجوب الإحرام. ما هو السبب؟ أنه يريد أن يدخل مكة لا يجوز إلا بإحرام. فإن ذلك يعني إرادة الدخول إلى مكة موجب له أي للإحرام كالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه. المراد من الحرم هنا منطقة الحرم ما تقول في محرم قتل صيدا. ثلاث ميمات مكة منى مزدلفة منطقة الحرم. نعم. لهذا يقال صيد إحرامي وصيد حرمي، مرة لأجل الإحرام ومرة لأجل هتك منطقة الحرم، هذه مشاعر مقدسة. نعم. لو رجع قبل دخول الحرام فلا قضاء عليه، كأنما يقول إذا رجع قبل ما يدخل منطقة الحرم يعني شارف منطقة الحرم في مكة فلا قضاء عليه، أما إذا خش منطقة الحرم يقول فعليه القضاء. خلافية المسألة، قد يقال أنه لا دليل كما عن سيد المدارك يقول لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على دليل وهو منتف هنا. نعم يجب عليه قضاء الحج بالسنة اللاحقة وإن زالت الاستطاعة، لأنه بالأصل كان مستطيعا وقد استقر الحج في ذمته، فجاء وتعمد الدخول بغير إحرام، الحج مستقر في ذمته. قال نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. وإلا يعني وإلا يكن متعمدا، وإلا يكن متعمدا بل نسي أو جهل، هاي اللي أنا ذكرت لكم الرواية بالمناسبة، تارة يكون جهل شنو بالحكم وتارة بالموضوع وتارة بكليهما معا، جاهلا بالحكم أو الموضوع، لا يدري أن هذا الموضوع هو ميقات ولا يدري بالحكم أنه لا يجوز تجاوزه إلا بإحرام، فهني أو جهل تقول مطلقا يعني أعم من الحكم والموضوع، جهل بالحكم أو الموضوع. وإلا يكن متعمدا بل نسي، طبعا هذا في الرواية للأخبار للروايات، أو جهل أو لم يكن قاصدا مكة ابتداء، ما كان قاصد مكة لكن ثم بدا له، البداء على الله محال بهذا المعنى يلزم الجهل. ولكن ورد روايات ادعو ولا تقل ان الامر قد فرغ منه ان البلاء يرد القضاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا، ولهذا وردت روايات في البداء. ثم بدا له قصدها قصد مكة، قال احرم من حيث امكان، احرم من حيث امكان، ولو دخل مكة معذورا ثم زال عذره، لاحظ معذورا، معذورا لجهله او كان مجبرا مكرها او ما اشبه، قال ولو دخل مكة معذورا ثم زال عذره بذكره، هذا إن كان ناسيا تذكر، وعلمه إن كان جاهلا، ونحوهما كالمكره والمجبر مثلا، زال العذر فحينئذ قال خرج إلى أدنى الحل، يجب عليه لأجل زوال العذر أن يخرج إلى أدنى الحل يعني مسجد التنعيم المسمى بمسجد عائشة هذه الأيام. يجي الآن خرج إلى أدنى الحل وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت، إما أن يحرم من حيث أمكن، لا هذا جاهل، هو جاي إلى مكة لأجل الحج، مش مسألة أنه تعمد اللي قلنا فيها خلاف يرجع إلى أدنى الحل، إنسان قاصد لأداء مناسك الحج ولكنه إيش لم يحرم، أي مسكين إما ناسيا أو جاهلا أو ما كان قاصد من البداية ثم بدا له فهذا غير المتعمد، ذاك انتهى أمره إذا كان عالما عامدا، الآن ناسيا أو جاهلا فماذا يصنع إذا زال عذره؟ قال أحرم من حيث أمكن، زين لو دخل مكة معذورا لأجل جهله أو نسيانه أو كان مجبورا، قال يخرج إلى أدنى الحل وهو ما خرج عن منتهى الحرم لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت. لاحظ إن، أما إذا قدر يوصل إلى الميقات يرجع إلى الميقات. فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل، امرأة مثلا وما تدري جاهلة، فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل ما يقدر لأن ازدحام في موسم الحج، حتى إلى مسجد التنعيم صعوبة مثلا مع ضيق الوقت، لأن أحيانا بعض الحجاج يرتكب أخطاء وفي نهاية شنو في الوقت الضايع يجي يخبر المرشد، فما يمكن التدارك في بعض الحالات مثلا، لأن القضية أو المسألة على نهج القضية الحقيقية أنه لو كان كذا فما الحكم. قال فإن تعذر الخروج إلى أدنى الحل فمن موضعه بمكة، فمن موضعه يعني من موضع هذا الإنسان المعذور، من هناك يحرم ولو من مكة، يعقد النية ويلبي. ولو أمكن الرجوع إلى الميقات وجب، لأنه الإحرام من الميقات الواجب بالأصالة، هو الواجب بالأصالة، وغيره بالعارض لعذر وضرورة، الضرورات تقدر بقدرها، وإنما قام غيره مقامه للضرورة، يعني قام غير الإحرام من الميقات مقام الإحرام من الميقات كالإحرام من أدنى الحل أو من موضعه بمكة إذا لم يمكنه شنه الخروج إلى أدنى الحل، هذا للضرورة وللعذر. ومع إمكان الرجوع إلى الميقات لا ضرورة يعني لا عذر. أما الروايات حبيبي تبركان، وأيضا من باب الاستدلال على المطلب، عندك في الهامش رقم 5، أي نسي الإحرام من الميقات حتى تجاوزه فيجب عليه العودة إلى الميقات إذا تذكر مع الإمكان، فإن تعذر أتى بالإحرام من مكانه إلا إذا دخل مكة فتذكر فيجب الخروج إلى خارجه مع الإمكان، وإلا أحرم من مكانه بلا خلاف في ذلك. اللي سألته أبو مصطفى، لا هذا مسألة بعد، هذا هو بلا خلاف، احنا كلامنا ديك مسألة ثانية تعمد. إيه بعض الناس متعمد، نعم متعمد أنه يدخل إلى مكة المكرمة يدري، لكن شنو هو متعمد، في بعض الأحيان يكون مجبر أو مضطر. إيه فراجع المناسك. قال للروايات منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي، الأصل في القيود أن تكون درازية، نسي، شوف كلمة نسي يضع عليها خط، لأن يعني العالم العامد حكمه يختلف، عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، بل أكو في الروايات ويأتي انتهى من جميع المناسك ولم يلبي، والآن صار بصدد العود إلى بلده، تم حجه ولا شيء عليه، موجود في الروايات ويأتي البحث تفصيلا. هذا نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، أي منطقة الحرم مكة المكرمة، وليس المراد البيت شرفه الله. قال أبي سلام الله عليه يخرج إلى الميقات، يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مر على الوقت، المراد هنا الميقات، عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل، لاحظ نسيان عذر والجهل أيضا عذر، فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف أن رجع إلى الوقت يعني الميقات، فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك. هذه مهمة جدا، أنه أيضا مجزي، فالإمام قال ويجزئه ذلك. فهذا الخبر واضح الدلالة في أن الجاهل كالناسي فنسي أو جهل. لأن في مسألة سابقة مرت علينا قال الشهيد الثاني رحمه الله والجاهل عامد، صفحة 323، والجاهل عامد شايف العبارة فوق في المتن 323 في السطر الأول بل. والجاهل عامد ليش؟ لإطلاق الأخبار هناك. هنا الإمام قال فنسي أو جهل، لاحظتوا؟ أيضا رواية في المقام في نفس السياق تدل على أنه لو لم يدخل الحرم ولم يتمكن من الرجوع إلى الميقات أحرم من مكانه. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن امرأة، أنا ما قلت، عن امرأة كانت مع قوم فطمست جاءها دم الحيض فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض. مرت المسألة أنه ينعقد الإحرام ولو من المحدث بالحدث الأكبر كالحيض والجنابة، فهذين الجماعة لا يعلمون حكم هذه المسألة الشرعية. والمرأة بعد ذكية فسألتهم فقالوا ما ندري عليك إحرام أم لا وأنت حائض. شايف الرواية؟ فتركوها حتى دخلت الحرام، يعني وصلت إلى مكة المكرمة. فقال عليه السلام إن كان عليها مهلة، يعني يسع الوقت، فترجع إلى الوقت إلى الميقات فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت أي مهلة، أي شنو مهلة، فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. هني خطأ مطبعي أي مهملة في الزبدة الفقهية، في أخطاء مطبعية. زين، نرجع إلى تتمة البحث. قال ولو كمل أي بلغ، مثلا الصبي، ولو كمل غير المكلف، يعني صار بالغا، ولو كمل غير المكلف بالبلوغ والعتق، العبد صار معتق بعد تجاوز الميقات، فكمن حكمه، فيعني فحكمه كمن لا يريد النسك اللي هو الفرض الثالث، أو لم يكن قاصدا مكة ثم بدا له قصدها. كمن لا يريد النسك يعني يرجع إلى الميقات إن أمكنه الرجوع، وإلا أحرم من حيث أمكنه. هذه اللي مرت في أول السطر، أحرم من حيث أمكن ولو دخل مكة خرج إلى أدنى الحل، فإن تعذر فمن موضعه بمكة. والمواقيت، الآن ما هي المواقيت؟ قال والمواقيت التي وقتها رسول الله، هذا وارد في الروايات طبعا هذا التعبير، المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد اختلاف في الروايات، بعضها 5 بعضها 6 بعضها 7، لكن في صحيحة الحلبي قال عن الصادق عليه السلام الإحرام من المواقيت 5 وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. قلنا لا, لا, لا, لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها إلا في موردين، الإحرام بالنذر، والمورد الثاني لعمرة رجب إذا خاف وخشية أن يفوته الفضيلة، فيحرم قبل الميقات في آخر شهر رجب ولو أوقع العمرة في شهر شعبان. قال والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق، يقال آفاقي مقابل المكي. المكي طبعا مش المراد من يسكن مجاورا للحرم المكي وللبيت شرفه الله، يعني من يكون دون المسافة الشرعية 48 ميلا من كل جانب، 86 أو 88 أو 90 كيلو على الخلاف بين الفقهاء. والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق، شنو مكتوب؟ خط مطبعي، أي لأهل الآفاق. ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن. هذا الرواية في سنن النسائي من أئمة أهل السنة، أصحاب اللي هو الصحاح والسنن. سنن النسائي عند كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وروى عدة روايات. نقل ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية أنها شنه، وهذا الحديث صحيح، حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي في حجة الوداع ومناسبات عديدة. هذا الحديث في سنن النسائي المجلد الخامس صفحة 94 باب ميقات أهل اليمن، وأيضا موجود في الفقه الرضوي المنسوب إلى الرضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. في الرواية الإحرام من المواقيت خمسة، الشهيد الأول المعتن رحمه الله قال والمواقيت ستة، أولها ذو الحليفة في المدينة المنورة، ميقات أهل المدينة المنورة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.